المثل السابع: نساؤكم حرث لكم يقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الآية وإن لم تكن مثلا صريحا إلا أن معنى المثل متضمن فيها، والمعنى مثل نسائكم بالنسبة لكم كمثل الحرث بالنسبة للزارع، فشبه سبحانه وتعالى أرحام النساء بالأرض التي تحرث، ونطفة الرجل بالبذرة التي تلقى في الأرض، وشبه الولد الذي يخرج من الرحم بالزرع الذي ينمو وينضج ويكبر من البذرة التي بذرها الرجل في حرثه. ولما كان الأمر كذلك وجب إتيان المرأة في قبولها لا في دبوره، لأن القبل موضع البذر وموضع خروج الولد، وهو الصمام الموصل للرحم موضع الحرث، أما الدبر فلا ينطبق عليه ذلك. فجعل الله تعالى من الفطرة السليمة والشريعة القويمة استقباح واستقذار بل واستيجان وتحريم إتيان المرأة في دبره. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية السابقة: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل. قال الشوكاني في فتح القدير: لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل، خاصة إذ هو مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات، فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات. وقوله أن شئتم، أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضجعة إذا كان في موضع الحرث. وأنشد ثعلب: إنما الأرحام أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. وإنما عبر سبحانه بقوله أن لكونه أعم في اللغة من كيف وأين ومتى، أما سيبويه ففسرها هنا بكيف. وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام. وروى مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وروى الإمام أحمد عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبورها. وفي رواية قال: استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات وترك المحرمات، قيل بابتغاء الولد بالتسمية عند الجماع. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم، وبشر المؤمنين الممتثلين لما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم.